نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عرفنا أن هذه الترجمة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون عقدها المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من التنديد، وعرفنا كذلك أن التنديد منه ما يكون أكبر ناقل من الملة، ومنه ما يكون أصغر أي دون الأكبر، وأن هذه الترجمة في بيان ذلك، في بيان الألفاظ التي فيها تنديد، ولا يبلغ الأمر فيها إلى حد الأكبر أو الشرك الأكبر الناقل من الملة، ما دامت في هذا الحدود ألفاظا تجري على اللسان تتضمن هذه المخالفة أو تتضمن هذا التنديد، كما سيأتي بيانه في هذه الألفاظ التي ساقها المصنف في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولئن كانت الآية في الشرك الأكبر والتحذير منه، إلا أن السلف رحمهم الله تعالى جرت عادتهم الاستدلال بمثل هذه الآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لعموم كون الأمر شرك فيهما، فهذا شرك وهذا شرك، وهذا تنديد وهذا تنديد، لكن ذاك أكبر ناقل من الملة، وهذا أصغر ليس بناقل من الملة، لكن الآية تتناول كل منهما بعمومها، بعموم قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فإن مما يدخل في عمومها النهي عن أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من قال هذه الكلمة: أجعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا. وهذا التنديد لا يبلغ الشرك الأكبر أو التنديد الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الشريعة إضافة إلى ما جاءت به من إصلاح القلوب والعقائد، جاءت أيضا بصيانة الألسن والألفاظ من كل لفظ يكون فيه مخالفة للتوحيد أو يكون فيه تنديدا، حتى وإن لم يكن قائل ذلك اللفظ معتقدا لمدلوله، فإنه يبقى اللفظ نفسه شركا وتنديدا منافيا للتوحيد يجب الحذر منه، بل إنه معدود في أكبر الكبائر وأمره ليس بالهين، كما سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في الأثر الذي ساقه عن ابن مسعود رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك. في الآية أي قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآية كما عرفنا نازلة في حق الكفار قريش في الشرك الأكبر الناقل من الملة. وابن عباس رضي الله عنهما استدل بالآية على ماذا؟ الشرك الأصغر، الشرك الألفاظ، وذكر ألفاظا عديدة كلها يرى أنها داخلة في عموم قوله: فلا تجعل لله أندادا. فمن حلف بغير الله، قالوا الكعبة أو قالوا النبي أو نحو ذلك، تتناول الآية بعمومها: فلا تجعل لله أندادا. من قال في ألفاظه: وحياتي، أو لولا فلان، أو لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشئت، أو نحو ذلك من الألفاظ: لولا البطة بطة لحصل كذا، لولا كليبة الدار لحصل كذا، لولا قبطان السفينة لحصل كذا، كل هذه الألفاظ تتناولها الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. ولا يشكل على ذلك أنها نازلة في الشرك الأكبر، لأن عمومها يتناول التنديد الأكبر والتنديد الأصغر. التنديد الأصغر مثل هذه الألفاظ الشركية. ولو قال القائل: لم أقصد ما دل عليه اللفظ من شرك، لم أقصد ذلك، لم أقصد تسوية مثلا مشيئة المخلوق مشيئة الله، يقال: لو وجد القصد كان الأمر أعظم من ذلك وأشنع، لكن الكلام في هذه المخالفة اللفظية لشرع الله المنافية للتوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر نصح هذا الصحابي في التحذير من هذه الألفاظ وبيان خطورتها وبيان شدة خفائها. كيف يكون حال نملة سوداء في ليلة ظلمة وتمشي على صخرة سوداء؟ أي خفاء أشد من هذا؟ فهي أخفى من ذلك. قد جاء هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذا يستفاد منها أن الشرك منه شرك ظاهر وشرك خفي، شرك ظاهر وشرك خفي. وكما أن المسلم يجب عليه أن يحتاط لنفسه من الشرك الظاهر، أيضا يجب عليه أن يحتاط لنفسه من الشرك الخفي، وأن يعرف هذا وهذا ليحذر منهما ويكون على حذر منهما. قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا وحياتك يا فلانة وحياتي. هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله، وسيأتي معنا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حلف بغير الله. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وهذا أيضا من التنديد، لأنه أضاف النعمة، نعمة العافية والسلامة من اللصوص ومن السراق إلى كلبة أو بطة، ولم يضف النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا من التسوية في المشيئة بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، لأن الواو تفيد التسوية. وقول الرجل لولا الله وفلان فيه أيضا ما قبلها تسوى بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق. قال لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا. انظر نصح هذا الصحابي رضي الله عنه لما ذكر هذه الألفاظ، لولا فلان، لولا كذا، لولا ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، لما ذكر هذه قال لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، اجعلها لله وحده. يعني قل ما شاء الله وحده، قل لولا الله، لا تجعل فيها فلانا. وقوله رضي الله عنه لا تجعل فيها فلانا إرشاد منه إلى درجة الكمال في هذا الباب، إلى درجة الكمال في هذا الباب. لا تجعل فيها فلانا، قل ما شاء الله وحده، قل لولا الله، لا تجعل فيها فلانا، هذا إرشاد إلى درجة الكمال في هذا الباب. ثمة درجة أقل من درجة الكمال، وهي درجة جائزة مباحة، لكن هذه التي أرشد إليها بقول لا تجعل فيها فلانا هذه درجة الكمال، ما شاء الله وحده، لولا الله، لا تجعل فيها فلانا. لكن إذا جعلت فيها فلانا بصيغة يزول فيها الإشكال الذي هو التسوية، بأن تعطف بثم، تقول لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم فلان، هذه جائزة، هذه اللفظة جائزة. لكن الأفضل ودرجة الكمال في هذا الباب ألا تجعل فيها فلانا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، يعني ما تقدم من قول وحياتك ولولا كليبة الدار و قول الرجل ما شاء الله وشئت وقول لولا الله وفلان، هذا كله به شرك، كله به شرك. وهذا وجه دخوله في الآية الكريمة فلا تجعل الله أندادا، لأن كله به شرك، والآية في النهي عن الشرك والتنديد. قال الشارح رحمه الله بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، الأدنى الذي هو الشرك الأصغر على الأعلى الذي هو الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، أي من ملك أو ولي أو نبي أو صالح أو كعبة أو غير ذلك فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله جعل غير الله ندا لله سبحانه وتعالى في هذا التعظيم، لأن الحلف يكون بمعظم عند الحالف والمحلوف له للتأكيد على أمر ما، للتأكيد على أمر ما. فإذا حلف بغير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله، فهو من الشرك، فهو من الشرك. وإذا كان مجرد لفظة تجري على اللسان فهو من الشرك الأصغر. أما إذا كان يحلف بغير الله تعظيما له، تعظيم تعبد وتذلل ورجاء وخوف، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أما إذا كان مجرد لفظ يجري على اللسان فهذا من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعظيم إدراكهم لخطورة الشرك، وأنه من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا تنبيه منه ودعوة للنظر والموازنة بين هاتين الكبيرتين، كبيرة الحلف بالله كاذبا والحلف بغيره صادقا، كل من الأمرين كبيرة. لكن أتى بهذا لبيان خطورة الحلف بغير الله وإن كان المرء صادقا في حلفه، لما في ذلك من الشرك. ولو أنك وازنت بين اللفظتين، اللفظة الأولى الحلف بالله كاذبا والثانية الحلف بغيره صادقا، تجد في كل من اللفظتين حسنة وسيئة، تجد في كل من اللفظتين حسنة وسيئة. اللفظة الأولى فيها حسنة التوحيد وسيئة الكذب. اللفظة الأولى: لأن أحلف بالله كاذبا، فيها حسنة التوحيد وسيئة الكذب. واللفظة الثانية: من أن أحلف بغيره صادقا، فيها حسنة الصدق وسيئة الشرك. أعقد موازنة بين الحسنة والحسنة والسيئة والسيئة، أي الحسنتين أفضل، حسنة التوحيد أو حسنة الصدق؟ وأي السيئتين أعظم، سيئة الشرك أو سيئة الكذب؟ انظر فقه الصحابي رضي الله عنه، فالحسنة التي هنا أعظم والسيئة التي هنا أقل. الحسنة التي في قول المرء، في قوله رضي الله عنه: لأن أحلف بالله صادقا، الحسنة التي هنا، لأن أحلف بالله كاذبا، الحسنة التي هنا أعظم وهي حسنة التوحيد، والسيئة التي هنا أهون من السيئة التي هناك وهي سيئة الشرك. نعم.

ولا أقول لكم إني ملك. الإطراء الغلو في المدح، وأي غلو في المدح أشد من قول هذا الناظم فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أنصارية سمعها تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ما قالت يعلم علم اللوح والقلم، قد يعلم ما في غد، فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، مثل ما ذكر رحمه الله، رأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها من المنظومات المحتوية على الشركيات والبدع من القربات، يعني مما يعدونه في جملة الأمور التي يتقربون بها إلى الله، ولهذا يعظمون هذه المنظومة المعروفة بالبردة، يعظمونها حتى إنها مطبوعة طبعات أنيقة وفاخرة، ويروج لها عند العوام ويعظم من شأن قراءتها، بل إن بعضهم ربما اتخذها وردا لا ينفك عن قراءتها في أي يوم من أيامه، ويعتقدون أنها سبب لحل المشاكل وفك المعضلات وكشف الغموم وأمور كثيرة وقع فيها هؤلاء الضلال الجهال، مع ما فيها من الشرك الصراح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذورة لكونه صار تابعا. نعم، يعني أن التسوية، تسوية المخلوق بالخالق، تكون تارة من الشرك الأكبر، وتارة تكون من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر إذا كانت في حدود الألفاظ: لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، هذا من التسوية، لأن الواو تفيد التسوية، بخلاف ثم فإنها تفيد التراخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني إن كان ولا بد من ذكر فلان فليعطف بثم، وإلا الأفضل والكمال في هذا الباب أن يقول ما شاء الله وحده، هذا هو الأفضل. وإن أراد أن يذكر فلانا ممن جعله الله سببا فليعطف بثم، أما إن عطف بالواو فهذه تسوية، والتسوية شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. يكره في الغالب إطلاقها عند المتقدمين على التحريم، كراها عندهم تطلق في الغالب على التحريم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. نعم، يعني مثل هذه اللفظة، لو قال قائل لولا قائد مثلا السفينة لغرقنا، هذا من شرك الألفاظ. لكن لو قال لولا الولي الفلاني من الأموات المقبورين، لولا الولي الفلاني لغرقنا، هذا شرك أكبر ناقل من الملة، شرك أكبر ناقل من الملة، لأن التعلق بغير الله واعتماد على غير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه، والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تدبر القرآن وأن يرزقنا فهمه بمنه وكرمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله رحمه الله تعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. نعم، يعني هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه الله فيما ينال به العلم، وأن العلم لا ينال قسرا، يأتي الإنسان ويدخل في الطلب من أول مراحله، يريد أن يجمع العلم كله في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، العلم ما يؤخذ قسرا، وإنما العلم يحتاج إلى هذه الأمور: ذكاء وفطنة وحرص من العبد ومداومة واجتهاد، والأستاذ يكون يتلقى عليه ويأخذ عنه ويسترشده، وطول زمان يصبر على الطلب والتحصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا فإن العبد مهما بذل من هذه الأسباب التي ذكرها الإمام الشافعي في أبياته أو غيرها من الأسباب، فإن الواجب عليه ألا يعتمد على شيء منها، لا يعتمد لا على ذكائه ولا على حرصه ولا على مواصلة للطلب ولا على عظم ملازمة لبعض المشايخ، كل ذلك لا يعتمد عليه، بل يبذل هذه الأسباب ويعتمد على الله في أن يحصل العلم وأن ينال الفهم وأن يحصل الفقه في دين الله، ويكون دوما ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما لا يعلم، وأن يزيده علما وأن ينفعه بعلمه، وأن تكون هذه الدعوة ملازمة لطالب العلم بشكل يومي، يوميا يدعو الله. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قد قال الله له في القرآن: وقل رب زدني علما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرئ متحذق بسواهما إلا من الهذيان. هذه الثلاثة التي ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى أنها أقسام العلم، وأن العلم أقسام ثلاثة: الأول التعريف بالرب المعبود بالتعريف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام، والأمر الثالث التعريف بما عده الله في دار الجزاء. هذه ثلاثة، العلم ثلاثة، العلم ثلاثة: الأول معرفة الرب المعبود المقصود بالتعريف به وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، والعلم الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهي الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام والعبادات، والعلم الثالث علم الجزاء، ما عده الله في دار الجزاء لمن أطاعه من مثوبة ولمن عصاه من عقوبة. فالعلم ثلاثة، وهذه الثلاثة التي هي أقسام العلم هي المحاور التي ترتكز عليها دعوة جميع الأنبياء، هي المحاور التي ترتكز عليها دعوة جميع الأنبياء، فإن جميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى ترتكز دعوتهم على هذه المحاور الثلاثة: يعرفون الناس بالرب المعبود والإله المقصود الملتجأ إليه بالتعريف بأسمائه وصفاته، والثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهي عبادة الله وفعل الأوامر واجتناب النواهي، والمحور الثالث التعريف بدار الجزاء وما عده الله فيها لأهل طاعته من الأجر والثواب ولأهل المعصية من النكال والعقاب. فهذه الثلاث هي المحاور التي ترتكز عليها دعوة جميع الأنبياء. وإذا كانت دعوة الأنبياء ترتكز على هذه المحاور الثلاثة، فإن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يأتسوا بأنبياء الله ورسله، فتكون هذه المحاور هي مرتكز دعوتهم، تكون هذه المحاور هي مرتكز دعوتهم، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي، يعني سبيل الأنبياء، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.